وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عناب وزرع ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبل وإن ربك

قلنا رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من قل هل يستوي الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء جمال النبي فيها والله جمال النبي